وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماء قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين فألقى عصاه حوله إن هذا لساحر عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنت فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن من المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما فألقوا حبالهم وعصيهم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه Thank you. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا